السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستمعين وأسجد المتوكلين عليه. شيخنا السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم شيخ؟ عساكم بخير إن شاء الله. أكرمكم الله بالجنة، أكرمكم الله بالجنة شيخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى قال: على رأسي أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمر، يعني رمحا. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سوى، وقيل لأن الأرض دحيت منها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ بها، فتقرأ في كل ركعة وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا، كما سيأتي بيانه في موضع إن شاء الله تعالى. البث شغال أليس كذلك؟ تفضل شيخ الدكتور ماجد، كتب هو يعني موجود الصوت، حدثوا لو تكتبون لهم فضلا يحدثون الصفحة، مشكورين. لو تكتبون لهم جزاكم الله خيرا يحدثون الصفحة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أم القرآن، هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب ذكره به. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثني يونس بن عبد العلاء قال أنبأنا ابن أبي قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زيد قال حدثنا محمد بن غالب بن حارث قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن وفاتحة الكتاب. وقد رواه الدارقطني وأيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقة. وروى البياقي وعن علي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم قد فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لا عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البياقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، وقيل: يا أيها المدثر، كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق،

علي عن أبي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فذكره مطولا بنحوي أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع مثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: وحديث حسن غريب. قال رحمة الله عليه: وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا هاشم عن ابن البريد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر أنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أحرق الماء فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختم. هذا إسناد جيد. وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار وعبد الله بن جابر هذا والصحابي. ذكر ابن الجوزي أنه هو العبيدي والله أعلم، ويقال أنه عبد الله بن جابر النصري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر، واستدل بهذا الحديث وأمثل على تفاضل بعض الصور والسور على بعض على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوي وأبو بكر بن العربي وابن الحفري من الملكية. وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله تعالى ولأن لا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البوسني وأبي حيان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك. حديث آخر. قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب قال حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقان لبن، فلما رجع قلنا لو أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدري أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسمن. وقال أبو معبد: حدثنا عبد الوالد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثني معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري ذكره بهذا. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وابن حسان عن ابن سيرين ذكره به. وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد والذي رقى ذلك السليم يعني الذي يسمونه بذلك تفاؤلا. حديث آخر. روى مسلم في صحيح والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن رزيق، هي ليست رزيق هي زريق والله أعلم رجعها فضلا، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذا سمع ناقدا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيت. وهذا لفظ النسائي. طيب جزاكم الله خيرا. ولمسلم نحوه حديث آخر. قال مسلم: حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن راهوي قال حدثنا سليمان بن عيينة عن العلاء عن ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج. قال: ثلاثا غير تمام. فقال لأبي هريرة: إن نكون وراء الإمام. قال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصرين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال له حمدني عبدي حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال له أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وهكذا رواه النسائي عن إسحاق بن راهوي، وقد رواه أيضا عن قتيبة عن مالك عن العلاء عن أبي السعيد مولى هشام بن زورة عن أبي هريرة ذكره به. وفي هذا السياق فنصف لي ونصف لعبدي ولعبدي ما سأل. وكذا رواه ابن إسحاق عن العلاء، وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السعيد هكذا. قال رحمة الله عليه وقد رواه مسلم وقد رواه ابن إسحاق عن العلاء وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب هكذا. ورواه أيضا من حديث ابن أبي ويس عن العلاء عن أبي وأبي السائب كلاهما عن ابن عن أبي هريرة. وقال الترمذي وهذا حديث حسن، وسألت أبا زرعة عنه فقال كلا الحديثين صحيح من قال عن العلاء عن أبي وعن العلاء عن أبي السائب. وقد روى هذا الحديث عابد الله بن الإمام أحمد من حديث العلاء عن أبي عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ذكره مطولا. رزيق وزريق احسنتم تمام واشتبع علي الاسمان بارك الله فيكم احسنتم. قال ابن جريج قال ابن جرير رحمه الله تعالى حدثنا صالح بن مسمار المروزي وقال حدثنا زيد بن الحبيب قال حدثنا عنبسة بن سعد عن مطرف بن طرب عن سعد بن اسحاق عن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثم قال هذا لي وله ما بقي وهذا غريب من هذا الوجه. ثم الكلام على ما يتفق على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه، أحدها أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة والمراد القراءة كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي بقراءتك كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهكذا قال في هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل على عظم القراءة في الصلاة وأنها من أكبر أركانها. ثم إذ أطلقت العبادة إذ أطلقت العبادة عندكم إذ أم إذا عندكم إذ أم إذا إذا وعندي في نسختي إذ والأولى إذا إذا أحسن إذا أطلقت العبادة وأريد بها هذا أولى إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها وهو القراءة، وكما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحا به في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة في الصلاة. واتفاق من العلماء ولكن اختلفوا في مسألة نذكرها في الوجه الثاني، وذلك أنه هل يتعين للقراءة في الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزئ هي أو غيرها، على قولين مشهورين فعند أبي حنيفة ومن وافق من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه في الصلاة، واحتجوا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن وبما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لو إذا أقمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فأمروا بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها. فدل على ما قلنا. والقول الثاني أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهو قول بقية الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابه وجمهور العلماء، واعتدوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتجوا أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والحديث في هذا الباب كثيرة، ووجه المناظرة ها هنا يطول ذكره، وقد أشرنا إلى مأخذ في ذلك رحمهم الله. ثم إن مذهب الشافعي رحمة الله تعالى وجماعة من أهل العلم أنها تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعة، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في كل ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال أبو حنيفة وأصحاب والثوري والأوزعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن كما تقدم والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سعيد السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى المرفوع أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله بالحمد وسورة في فريدة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر وموضح، تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ في ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنه تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية. لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها ولا في الصلاة الجارية ولا السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسند عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. والقول الثالث أنها تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا تجب في الجارية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وذكر بقية الحديث، وكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وقول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والغرض من ذكر هذه المسائل ها هنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعد الجوري، وقال حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. الكلام على تفسير الاستعاذة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة في معناه، وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليردوا عنه طبعه الطيب الأصل إلى المواد والمصافات، ويأمر بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلك ابن آدم. لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام إنه لمن الناصحين وكذب، فكيف معاملته لنا؟ وقد قال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هنا في خطأ في الآية هنا، الله المستعان، تقديم وتأخير عجيب. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الطائفة من القراء وغيرهم: نتعود بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية ولدفع الإعجاب بعد فراغ العبادة، وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره ابن قلقولة قلوقة عنه أبو حاتم السجستاني. نعم، حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتاب العبادة الكامل، وروي عن أبي هريرة أيضا وهو غريب، ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن ابن سيرين في رواية عنه قال: وقول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبني الظاهري. وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله تعالى: إن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة، واستغرب ابن العربي. وحكى قولا ثالثا: والاستعاذة أولا وآخرا جمعا بين الدليلين. نقله فخر الدين الرازي والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيها إنما تكون قبل التلاوات ومعنى الآية عنده: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. الآية أي إذا أردتم القيامة، والدليل على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الحسن بن أنس قال: حدثنا جعفر بن سلمان عن علي بن علي الرفعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ويقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقد روى أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سلمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي وهو أشهر حديث في هذا الباب: وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفس بالشعر، كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا، قال ثلاثا الحمد لله كثيرا، قال ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا، قال ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزي ونفخي ونفثه، قال عمرو وهمز الموتة ونفخ الكبر ونفسه الشعر، وقال ابن ماجه حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن سبيع عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزي ونفخه ونفثه، قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك علي على ابن عطاء عن رجل حدثه وأنه سمع أبا أمامة البهلية رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله قال ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده قال ثلاث مرات ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسند حدثنا عبد الله بن عمر بن أبن القفي وقال حدثنا علي بن هاشم بن البريدي عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه نقل تلح رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم شيئا لو قاله إني لا أعلم شيئا لو قاله ذاب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن أسد المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ذكره به، وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن مدين عن الثوري والنسائي وأيضا عن من حديث زائدة بن قدامة ثلاثة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عن أنه قال سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، قال فجعل معاذ يأمر فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا، وهذا رد أبي داود. وقال الترمذي مرسل يعني أن عابد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه فإنه مات قبل سنة 20 قلت، وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع من أبي بن كعب كما تقدم وبلاغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهد غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال البخاري رحمة الله عليه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت أنه قال سليمان بن صورة استبى رجلين عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال لا ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون، وقد روى أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش ذكره به، والرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في الاستعادة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هنا وموضوعها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال، والله أعلم. وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالاستعادة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روك عن الضحك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أول ما نزل جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول يا محمد استعذ، قال استعذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال عبد الله هي أول سورة أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان جبريل عليه السلام، وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطعا، والله تعالى أعلم. مسألة وجمهور العلماء على أن الاستعادة مستحبة ليست لمتحتمة يأثم تاركها، وحكى الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال، وقال ابن سيرين إنما إذا تعود مرة واحدة في عمره فقد كفى إسقاط الوجوب، واحتج الرازي ولعطاء بظاهر الآية فاستعذ وهو أمر ظاهر الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولأن تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن زبير ومكحول والزوري، ويقول عابد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن محمد في رواية عنه وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان، وقال داود هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن القرخي أو القرخي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا، فأما ما يتعلق بالجار فبها مفرع على هذا فأما ما يتعلق بالجار بها فمفرع على هذا، فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بها، وكذا من قال إنها آية من أولها، وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلف، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، ومذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا فجار بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عابد البدي والبيقي عن عمر وعلي، ونقله الخاطب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه، وغريب ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزوري وعلي بن الحسين وابن محمد وسعيد بن مسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابن محمد ونافع مولى بن عمر وزيد بن اسلم وعمر بن عبد العزيز والازرق بن قيس وحبيب بن ابي ثابت وابي الشعتاء وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قاسم وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعتاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن وزاد البياقي وعابد الله بن صفوان ومحمد بن الحنفية وزاد بن عبد البر وعمرو بن دينار، والحجة بذلك أن بعض الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها، وأيضا فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في مستدرك عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى فجار في قراءة بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدارقطني والخطيب والبياقي وغيرهم، وروى أبو داود والترمذي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك، وقد رواه الحاكم في مستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال صحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءة مدنة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقال الدارقطني وإسناده صحيح. وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى والحاكم في مستدرك عن أنس أن معاوية رضي الله تعالى عنه صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك، فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في الاحتجاج لهذا القول عما عداها، فما المعارضة والرواية الغريبة وتطريقها وتعليلها وتضعيفها وتقريرها فلو موضع آخر، وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف، ومذهب ابي حنيفه والثوري واحمد بن حنبل وعند الامام مالك انه لا يقرأ البسمله بالكليه لا جارا ولا سرا. محتج بما في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وفيما في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. الله اكبر. عفوا شيخي انا يعلم الله اخذتني القراءة ولم انتبه الى الوقت فالعفو منك سيدي. العفو منك شيخي وجزاكم الله عنا خيرا. والله ما انتبهت للتوقيت ابدا. الله يكرمك شيخي اعزكم الله وهكذا يعني عهدنا بفضيلتكم. جزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. حفظك رب شيخي وفي امان الله سيدي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اكرمكم الله بالجنه شيخي في امان الله سيدي شيخي. لم انتبه للوقت ابدا. يعني حتى استحييت ان انا يعني اول ما نظرت في التوقيت استحييت ان انا اكمل الى اخر هذه الفقرة التي كنا نقراها ونقف عند فصل في فضلها فقدر الله ما شاء فعل لما انتهي. الله المستعان. ربما تكون هذه اول مرة يعني تقريبا والله اعلم يعني ان انا ما انتهي لهذا الوقت. كنت مشغول بال يعني تفسير ابن كثير له منزلة عظيمة جدا يعني من كتب التفسير الجميلة. الحمد لله على كل حال. بارك الله في جمعكم. توقف المجلس في حدود 51 دقيقة. طيب ان شاء الله تعالى يعني غدا باذن الله تعالى يعني سنن ابن ماجه باذن الله عز وجل غدا سنن ابن ماجه ان شاء الله تعالى. واول ما ينتهي ان شاء الله سنن ابن ماجه هذه الايام الثلاثه سنقسمها على يعني جامع الترمذي وتفسير ابن كثير وربما نجعل يوما واحدا لمشكاة المصابيح ان شاء الله تعالى. ربما نجعل يوما لمشكاة المصابيح ويومين لجامع الترمذي ويومين ليومين لتفسير ابن كثير ان شاء الله تعالى. وصلى الله عز وجل القبول والتوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى سأضع الإعلان بالنسبة لقراءة الشمال قراءة الشمال والأربعين النووية يوم الجمعة مساء وسنجعلها الساعة 9 بعد إذنكم لأننا قرأت بعض المشايخ الفضلاء عشان بالنسبة لصلاة العشاء في مصر وغيرها سنجعلها الساعة 9 بدل 8:30 إن شاء الله تعالى. تمام. في أمان الله والسلام عليكم.